يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في البداية نرحب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك بكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في ذكر أقوال أهل العلم في عدد الركعات في صلاة الليل، توقفنا عند ما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله، نستكمل أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى عليه وسلم. ذكرنا أن مذهب أهل المدينة كما قال الترمذي والعمل عندهم على 41، وقيل 38 كما رواه محمد بن نصر عن مالك. محمد بن نصر المروزي من أئمة الحديث، له كتاب باسم قيام الليل، والمطبوع المتداول الآن مختصره الذي حققه الألباني رحمه الله. قيام الليل ما حقق شيء، أقصد أنه مطبوع مرارا، يعني أول مطبوع بالهند. أنا عندي الطبعة الهندية. رواه محمد بن نصر عن مالك قال يستحب أن يقوم الناس في رمضان ب38 ركعة، ثم يسلم الإمام والناس، ثم يوتر بهم بواحدة. قال وهذا العمل بالمدينة قبل الحرة منذ 100 سنة إلى اليوم. هكذا روى ابن أيمن عن مالك، وكأنه لما تقدم جمع ركعتين، أن الأصل أن يصلي 36 ويوتر ب3. هنا قال 38 رواية ابن أيمن، نعم، ويوتر بواحدة، وكأنه جمع ركعتين من الوتر مع قيام رمضان، وإلا فالمشهور عن مالك 36 والوتر ب3. وقيل 34 على ما حكي عن زرارة بن أوفى أنه كان يصلي بهم في العشر الأخير، نعم 34 زرارة بن أوفى معروف من خيار التابعين، قرأ أو سمع القارئ في صلاة الصبح على ما ذكر في ترجمته، نعم يقرأ قوله تعالى، نعم هات في المدثر، فإذا نقر في الناقور فسقط، نعم مات رحمه، وهذا كثير في التابعين ومن بعدهم، يعني قد لا يوجد في الصحابة وما حصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعض أهل العلم يشك في مثل هذا. وفي السير الذهبي ذكر عن ابن سيرين قال أن مثل هؤلاء يوضع الواحد منهم على جدار ثم يقرأ القرآن، إن سقط فهو صادق، يعني كأنه يرى أن من وقع منه هذا الأمر ضرب من التمثيل، لكنه حصل. شيخ الإسلام يقرر هذا رحمه الله. لكن الشيخ لا تحصل لذات الآية، وإنما يمكن لظرف، لأنه ما يتخيل من هذا التابع أنه أول مرة يسمع فإذا نقر في الناقور، سمعها وقرأها وتلاها وختم القرآن مرارا، لكن حصل له ظرف حال سماعها جعله يحدث من هذا، يعني الذي حدث للظرف لا لها، للظرف يا شيخ. طيب أين يعني هو؟ يتذكر وفاة ابن ولا شيء، يعني ظرف معين حصل. لا لا، قد يغفل أثناء قراءتها، طول قد يغفل أثناء سماعها، وقد يحتف بقراءتها شيء، هو هذا المقصود، الاستحضار، شيء من الاستحضار، يعني الآن التأثر، قد يسمع الإنسان يبكي والإمام يقرأ آيات مؤثرة وهو ليس مع الإمام أصلا. نعم وهو ليس مع الإمام، يعني مجرب مثلا من صلى في الدور الثاني من المسجد الحرام مثلا وهو يطل على المطاف، والإمام يقرأ آيات مؤثرة وبصوت مؤثر، ومع ذلك يبكي، هذا لا لقراءة الإمام، للزحام، إنما ينظر في المطاف ويتذكر موجان الناس في الحشر وغيره. نعم، هذا لا شك أن مثل هذا تشريك، تشريك، لكنه تشريك عبادة بعبادة. يعني كما حصل من عمر أنه كان يجهز الجيوش في وهو في الصلاة، تشريك عبادة بعبادة. وأنواع التشريك منها المؤثر ومنها غير المؤثر. حتى قال بعض المالكية أنه لا يجوز انتظار الداخل في الركوع من قبل الإمام، هذا تشريك، تشريك، يعني الإطالة ليست من أجل الصلاة وإنما من أجل هذا الداخل، مع أن مثل هذا التشريك لا يؤثر، لا يؤثر. بعض المالكية قال أنه مؤثر، وحقيقة أنه لا يؤثر، لأنه حصل من عليه الصلاة والسلام أنه أطال وأنه قصر الصلاة. يقصر الصلاة لما يسمع من بكاء الصبي، وأطال السجدة لما حصل من الحسن أو الحسين لما ارتحل عليه. نعم، فمثل هذا لا يؤثر. على كل حال هذه المسألة، يعني مسألة التأثر بالقرآن وقد ما وما يحصل من غشي، نعم، هذا موجود. حتى أن أسماء لما دخلت وهم يصلون صلاة الكسوف في الصحيح، نعم، صلون صلاة الكسوف، وتقدم هذا في الصحيح، الفتية بالإشارة، الفتية بالإشارة. فسألت عائشة وهي تصلي كأنها تقول ما هذه الصلاة، فأشارت عائشة إلى السماء، فقالت آية، نعم، فأشارت برأسها أن نعم. فأصابها الغشي. يعني هذا يحصل، يعني المواقف منها ما يقتضي هذا. لكن عند قراءة القرآن قد يقول قائل هذا لو كان خيرا لسبقونا إليه، لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام وحصل منه. لكن مش غشي اسماء، أصابها بحيث رش عليها الماء، يعني نوع من الإغماء. المقصود أن القرآن ثقيل، والذي يستحضر هذا الثقل لا بد أن يتأثر. قلب النبي عليه الصلاة والسلام من القوة بحيث يتكافأ مع هذا القول الثقيل، فما حصل منه شيء. نعم التأثر بالغ، ويبكي من قراءة القرآن، ولصدره أزيز كأزيز المرجل، لكن فيه مقاوم، فيه قوة، وكذلك قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا ما قرره جم من أهل العلم. من بعدهم استمر هذا الاستحضار، استحضار هذه القوة وهذا الأثر، لكن القلوب ضعفت، فما صار فيه تكافؤ بين قوة المؤثر والمؤثر عليه، فحصل ما حصل. ثم بعد ذلك طال الناس العهد بالناس، فنسيت قوة المؤثر مع ضعف المتأثر، مع ضعف القلوب، فليس لم يكن له ذلك الأثر، استحوذت الغفلة على قلوب الناس وران عليها ما ران. وإلا لو أن الإنسان يعرف أنه يخاطب الرحمن بهذا الكلام، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، يعني يتأثر من قوله، فإذا نقر في الناقور. يعني كثير من طلاب العلم ما يعرفش معناه، وليس لها أدنى أثر، ولا تحرك ساكن عنده، فضلا عن عامة الناس. وقد يعرف المعنى، وقد يعرف كل ما قيل في هذه وفي غيرها، ومع ذلك لا يتأثر. وهذا لا شك أنه الأقفال التي على القلوب، والران بسبب التخليط في المكاسب والأعمال، وبسبب الفضول، فضول الأكل، فضول النوم، فضول الكلام، فضول الجوارح، فضول السمع، فضول البصر. يعني الآن حدث ولا حرج من هذه الفضول، يعني تجد بعض الأخيار عندهم استعداد يجلسون الليلة كاملة مع أمثالهم وأقرانهم، ويتجاذبون أطراف الحديث الذي هو في الجملة مباح، لكن إذا طال الكلام لا بد أن يدخله شيء، ثم إذا أرادوا الوتر بثلاث ركعات قد يوفق بعضهم وقد يصعب على البعض الآخر، لأن الإنسان لا بد أن يري الله من نفسه خيرا، ولا بد أن يتعرف على الله جل وعلا في هذه الظروف. الذي دعانا إلى الكلام زرارة بن أوفى، قيل 34 على ما حكي عن زرارة بن أوفى أنه كان يصلي بهم في العشر الأخير، وقيل 28 وقيل 24 وقيل 20، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، يعني 20 غير الشفع والوتر، يعني غير الوتر، نعم. وقيل 20 وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، فإنه روي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة، وهو قول أصحابنا الحنفية، هذا كلام العيني. وقال ابن عبد البر هو قول جمهور العلماء، وبه قال الكوفيون والشافعي وأكثر الفقهاء، وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة. قال ابن عبد البر وهو قول جمهور العلماء، وبه قال الكوفيون والشافعي، يعني مالك معروف رأيه ما يقول بهذا، ماذا عن أحمد؟ يدخل في الجمهور، لكن هل يدخل عند ابن عبد البر؟ يعني كأن ابن عبد البر ما صنف أحمد من الفقهاء، صحيح، لأنه كتاب في تراجم الأئمة الثلاثة الفقهاء. قال وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة. وقيل 16 ركعة، وهو مروي عن أبي مجلز، ويقرأ في كل ليلة سبع القرآن، في كل ليلة سبع القرآن. وقيل 13 واختاره محمد بن إسحاق، وجاء في حديث ابن عباس أنه كان يوتر يصلي 13، تقدم ذكره. وقيل 11 هو اختيار مالك لنفسه، واختاره أبو بكر بن العربي وهو من المالكية. قيل 11 يعني على ما جاء في حديث عائشة، وهو اختيار مالك لنفسه واختاره أبو بكر بن العربي. لماذا يختار لأتباعه 36 ويختار لنفسه 11؟ لأنه طيل، لأنه يعني يتبع السنة في الإطالة، يعني في الكم والكيف، نعم، يقتفي الأثر كما وكيفا، نعم. لكن الذي لا يستطيع أن يقتفي الأثر ويعمل بما ورد عن عائشة في الكيف يزيد في الكم، لأن الملاحظ في القيام الوقت. يعني كثير من النصوص سيما ما جاء في سورة المزمل الملاحظ الوقت، ولذلك المطلوب من الإنسان أن يعمر عمره بالطاعة. يعني هذا الظرف الذي هو من التكليف إلى الوفاة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الأصل أن يعمر بما يحقق الهدف الذي من أجله أوجد المكلف، وهو تحقيق العبودية. فهذا الظرف يعني الزمن، فلا يقول قائل أن 11 أفضل من 20 أو أفضل من 5 أو كذا، لا. نعم نعم، إذا قلنا أن هذا العدد بغض النظر عن الوقت، يعني إذا كان اللي بيصلي 23 يبي ينتهي منها في ساعة، والذي يصلي 11 يبي ينتهي بنصف ساعة، نعم نقول 23 أفضل، لأن المسألة مسألة وقت. والذي يصلي 5 مثلا ويقرأ في كل ركعة جزء، نقول أفضل ممن يصلي 11 ويقرأ في كل ركعة ورقة، لأن التنصيص في سورة المزمل على الوقت، نظير ما قيل في قراءة القرآن. يعني حينما يختلفون في القراءة بالتدبر والترتيل وقراءة الهذ التي تكسب الحسنات، حسنات الحروف، نعم، يعني يفترضون الخلاف في من يقرأ في ساعة، هل يقرأ 5 أجزاء أو يقرأ 2، هذا محل الخلاف. وليس معنى هذا أن الذي يقرأ 2 في نصف ساعة مثلا أفضل ممن يقرأ 4 في ساعة، لا، ما يقول هذا أحد، لأنهم يلحظون مع ذلك الوقت. فمالك يختار لنفسه 11 وأبو بكر بن عربي ومن أئمة المالكية أيضا يختار 11، لكن إذا اختاروا الكم يختارون معه الكيف. يقول النووي في شرح المهذب: مذهبنا أنها 20 ركعة، أنها 20 ركعة بعشر تسليمات غير الوتر، 20 ركعة بعشر تسليمات غير الوتر، وذلك 5 ترويحات، والترويحة 4 ركعات بتسليمتين. يقول: هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود وغيرهم، ونقله القاضي عن جمهور العلماء. الآن كلام العيني تقدم وفيه سرد الخلاف. خلاصة ما قاله النووي في شرح المهذب: يقول مذهبنا أنها 20 ركعة بعشر تسليمات غير الوتر، لأنه تقدم العيني ماذا يقول، وقيل 20، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، ثم قال وهو قول أصحابنا الحنفية. والنووي يقول مذهبنا أنها 20 ركعة مثله بعشر تسليمات غير الوتر، وذلك 5 ترويحات، والترويحة 4 ركعات بتسليمتين، هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود وغيرهم، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء. وفي الشرح الكبير لكتاب المقنع في من كتب الحنابلة، الشرح الكبير على المقنع، يعني المقنع للإمام الموفق، وشرحه لابن أخيه الشارح، وجله مأخوذ من المغني، يعني تقرأ الصفحة والصفحتين بحروفها من المغني، لكن باعتباره يختم هذا الكتاب الذي هو المقنع وفيه مسائل كثيرة على الخراقي يستفاد منه. يقول في الشرح الكبير: وعددها 20 ركعة، وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي، 20 ركعة وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي. طيب ماذا عن أحمد؟ أكيد سيأتي أحمد، هو الأصل. أي نعم، الكلام على لسان أحمد لأنه في مذهب أحمد. نعم، وعدده 20 ركعة، وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي، وقال مالك 36، وزعم أنه الأمر القديم وتعلق بفعل أهل المدينة، وتعلق بفعل أهل المدينة. على كل حال، المرجح في مثل هذا إن تيسر تطبيق حديث عائشة كما وكيفا فهو الأفضل. 11 كما وكيفا، ما تنقر 11 بنصف ساعة ونقول هذا هذه السنة، هذه السنة أبدا. لكن إذا صعب على الناس أو صعب على المصلي الإتيان بالكيف فليكثر من الكم ليحصل له أجر استيعاب الوقت الأطول. هذا الخلاصة. وأما بالنسبة للقول بأن ما زاد على 11 بدعة، فإن هذا مع أن عامة أهل العلم على خلافه، يعني عامة أهل العلم على ترجيح 20، وهذا ثابت عن الصحابة والتابعين فمن دونهم، والأئمة جلهم على هذا. يعني لو لاحظت الأئمة 4، هل قال منهم أحد ب 11؟ أبدا، ما قالها واحد، ما قال ب 11، رأوا أن 11 مثال. نعم، مثال للعدد المطلوب، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى 9 أوتر ب9 وأوتر ب7 وأوتر ب5، وقام حتى تفطرت قدماه وقرأ الطول، بقرة ثم العمران ثم النساء، وقام. المقصود أن مثل هذا عامة أهل العلم على أن العدد بابه واسع، يصلي الإنسان صلاة الليل مثنى مثنى، ما في تحديد، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. القنوت، ماذا عن القنوت في الوتر؟ يعني انتهينا من العدد والوتر. القنوت في الوتر، يقول ابن قدامة في المغني: القنوت مسنون في الوتر في جميع السنة، لأنك في رمضان تسمع الخلاف الكثير بين طلاب العلم مع الإمام، إذا قنت قال بعضهم افصل يا أخي، لا تقنط الليلة القادمة، ويشككون في مشروعيته. وبعضهم إذا ترك القنوت قال حرمتنا من الدعاء في هذه الليالي الفاضلة. يقول ابن قدامة: القنوت مسنون في الوتر في جميع السنة، القنوت مسنون في الوتر في جميع السنة، هذا المنصوص عند أصحابنا، وهو قول ابن مسعود وإبراهيم وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن الحسن في جميع السنة. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، وروي ذلك عن علي وأبي. وبه قال ابن سيرين وسعيد بن أبي الحسن والزهري ويحيى بن ثابت ومالك والشافعي، واختاره أبو بكر بن الأثرم في النصف الأخير من رمضان، لما روي عن الحسن أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم ولا يقنط إلا في النصف الباقي، رواه أبو داود، وهذا كالإجماع. يقول ابن قدامة: وهذا كالإجماع. وقال قتادة: يقنط أو يقنط في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان لهذا الخبر. فهم؟ نعم. الخبر أنه كان يصلي لهم ولا يقنط إلا في النصف الباقي من رمضان. نعم، من رمضان النصف الباقي، النصف الأول ما يقنط، باقي السنة مسكوت عنه، مسكوت عنه، فإما أن يكون فيه القنوت أو لا قنوت فيه. يقول: وقال قتادة: يقنط في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان لهذا الخبر. وعن ابن عمر أنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، وعنه: لا يقنط في صلاة بحال. هذا رأي ابن عمر. والرواية الأولى عن عمر، لا، الرواية الأولى التي ذكرها ابن قدامة: القنوت مسنون في الوتر في جميع السنة، قول ابن مسعود وغيره. نعم نعم نعم، الرواية الأولى، الرواية الأولى هي المختارة عند أكثر الأصحاب. شوف، أبو بكر الأثرم من الأصحاب اختار أنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان. الرواية الأولى التي مقتضاها أن القنوت مسنون في الوتر في جميع السنة هي المختارة عند أكثر الأصحاب. وقال أحمد في رواية المروذي: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إني قلت: هو دعاء وخير، ثم إني قلت: هو دعاء وخير، ولأنه وتر فيشرع فيه القنوت كالنصف الآخر. يقول: ما الفرق بين النصف الأول والنصف الثاني؟ يعني ما في فرق، إلا أن النصف الثاني مشتمل على العشر الأواخر. يقول: ولأنه وتر فيشرع فيه القنوت كالنصف الآخر، ولأنه ذكر يشرع في الوتر فيشرع في جميع السنة، فيشرع في جميع السنة كسائر الأذكار، كسائر الأذكار. الإمام أحمد يتوسع في مسائل الدعاء في الصلاة، ولذلك المعروف في المذهب أن دعاء الختم مستحب، ويكون في التراويح لا في الوتر. وقيل له في ذلك: لماذا لا يجعل في الوتر؟ قال: ليكون لنا دعاءان، يعني نستفيد الدعاء في التراويح ختم القرآن وفي الوتر. ويتوسع في هذا الباب، وهو الذي عليه الفتوى الآن عند كثير من شيوخنا في الحرمين، وإن كان بعضهم يطلب لهذا أصل من الكتاب أو السنة، وهذا هو الأصل. على كل حال، مسألة الإمام أحمد إمام يقتدى به، لكن لم يذكر دليلا على ذلك، لم يذكر دليلا على ذلك. لكن الشيخ، أودنا ندخل في مسألة أخرى حتى ننهي قضية بعض الأئمة الآن، خرجوا علينا بمسألة أنهم لا يقنطون إلا في النصف الثاني من رمضان، النصف الثاني لهم مستند كما ذكرتم، لكن هل يحق لهذا الإمام أن يكون له مثل هذا المستند ويجبر من خلفه من المصلين ثم يخالف ما عليه عامة أهل بلده، خالف ما صدر من التعميم؟ هل يحق له هذا؟ هل يعتبر هذه المسائل الاجتهادية الفردية التي يحق له فيها أن يفعل هذا؟ أو يقال له اعمل بما عليه الفتوى ورأيك لك أنت، لا تجبر الناس به؟ الأصل أن العبادات أن الإنسان يعمل فيها بما يعتقده ويدين الله به، فإن كان موافقا لما عليه الفتوى في بلده لا سيما في مثل هذه المسائل الاجتهادية فبها ونعمت ويعمل به ويشهره، لكن إن كان مخالفا لما عليه العمل في بلده فإما أن يعمل بما عليه الفتوى بحيث لا يوجد تشويش ولا اضطراب، أو يعتزل يمكن غيره من الصلاة ويعمل بالنسبة لما يخصه ولا يتعداه إلى غيره بما يدين الله به. أحسن الله عليكم. لعلنا نرجع بقية المسائل في مسألة الوتر والقنوت بإذن الله إلى حلقات قادمة تتعلق بصلاة التراويح. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. يتجدد بكم اللقاء بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.